حصريا على موقع djkimo.com. هيدفون في وداني اسمع في اغاني يلا دي جافو يلا فيرزاتشي نظرة من جوتشي الزعل يمشي بغفان جود جيرل فستان سواري وهقولك ايه على سينيوريتا مش عيب اصرف انا وادلع هو انا عايزة ايه ماني ماني يلا نتدلع واللي مش عاجبه يولع حاسب انت وكله يوسع لسينيوريتا لا سكارلت ولا مونيكا بلاتش من قدينا من في الشكل انا ارسم خطوه الباقي يمشي اوعى تزعل سوري مش قصدي نجمة وكده فبراحتي طلق لو كاره صراحتي على عمر بتمشى لوحدي نجمة وكده فبراحتي سينيوريتا اي سينيوريتا اي سينيوريتا بيرفع بوري سينيوريتا اي سينيوريتا اي سينيوريتا اي سينيوريتا سهل تقلديني بس صعب تبقي زي انا فوق مش هتشوفيني مهما حاولتي تبقي جنبي بيبي انا فوق انا اللي بسوق لو انتي مني فانا ها برو انا بدماغ عايشة لوحدي بجو سنجل وافتخر تقرب مني نو ماني ماني يلا نتدلع واللي مش عاجبه يولع حاسب انت وكله يوسع للسينيوريتا لا سكارلت ولا مونيكا بلاتش من قدينا مين في الشكل انا ارسم خطوه الباقي يمشي اوعى تزعل سوري مش قصدي نجمه وكده فبراحتي طلق لو كاره صراحتي على عمر بتمشى لوحدي نجمه وكده فبراحتي سينيوريتا اي سينيوريتا اي سينيوريتا بير فابوري سينيوريتا اي سينيوريتا حصريا على موقع DJKimo.com